الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستمر في تفسير القرآن من القرآن للشيخ الشنقيطي. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. بين الله عز وجل الرسالات التي أبلغها رسوله شعيب، إلى قومه آيات كثيرة، كقوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، كذلك ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. فكل هذه آيات و تحذيرات. نعم. وتلك القرى نقص عليك من أنبائها. وتلك القرى نقص عليك من أنبائها، التي ذكر فيها خبر نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم. نعم. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. نعم. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. هذه الكريمة، الآية الكريمة، للعلماء أوجه من التفسير، وكل وجه يشهد له آية من القرآن، منها أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم يكذبون به ولم يؤمنوا به، يكذبون به ولم يؤمنوا به، لاستحالة التغيير في علم الله عز وجل، وهذا اختاره ابن جرير. ومنها أن معنى الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق فآمنوا كرها وقت الاستشهاد عند أخذ الميثاق، فما كانوا ليؤمنوا بعد ذلك طوعا، في ذلك الوقت آمنوا كرها. المهم، قال الشيخ هذا راجع في المعنى إلى الأول، يعني إلى علم الله. منها من المعاني أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا أيضا. ومنها فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول مرة، أول ما بلغتهم الرسل كذبوا، فشؤم هذا التكذيب الذي هو كان رد للواضح انطبع الله عز وجل على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. فبين تعالى أن فرعون وملأه ظلموا بالآيات التي جاءهم بها موسى جاحدين لها، مع أنهم مستيقنين أنها الحق لأجل ظلمهم، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ ظلما وعلوا. نعم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فلم يبين ذلك البياض خال من البرص أو غير خال، بين في آية أخرى أنه خال، تخرج بيضاء من غير سوء. نعم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. بين هنا أن موسى لما جاء بآية العصا قال الملأ من قوم فرعون إنه ساحر، ولم يبين ماذا قال فرعون. في آية أخرى قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. نعم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلم يبين هنا هذا السحر العظيم ما هو الذي جاءوا به، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فلم يبين هنا أنهم تواعدوا مع موسى، بين في آية أخرى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. نعم. ثم لأصلبنكم أجمعين. في ماذا هددهم؟ في جذوع النخل. ولأصلبنكم في جذوع النخل. نعم. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يعني ما جاءنا هذا القحط والجد إلا من شؤمكم، وهذا مثل بعض الكفار قالوا لنبينا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، كذلك الأقوام السابقة قالوا لأنبياء مثل ذلك. نعم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. فالمراد بهم بنو إسرائيل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. نعم. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. تمت في أنهم ورثوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. نعم. قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. وهذا سبق أن الله عز وجل النفي هنا ليس فيه نفي الرؤية في الآخرة لكن في الدنيا، أما في الآخرة الأدلة كثيرة على إثبات رؤية رب العزة. نعم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. حتى قالوا أصلا موسى عليه السلام ما كان ليسأل ربه الرؤية وهي مستحيلة، هو أعلم، لكن رب العزة منع لأن موسى عليه السلام لا يقدر الآن، لذا تجلى رب العزة للجبل. نعم. يعني هذا فيه إثبات الرؤية، فيه إثبات الرؤية أنها ممكنة، في الآخرة رب العزة يعطي أهل الجنة القدرة على رؤيته. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. يعني أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع. وهذا سبق بيانه. نعم. في مسألة العجل. نعم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وصرح في سورة البقرة بتوبتهم ورضاهم بالقتل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، من لم يعبد العجل يقتل الذي عبد العجل، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. منتى قبلوا ذلك. نعم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. فأوضح الله عز وجل ما ذكره هنا في سورة طه، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم. هذه هنا فائدة، يعني تكرر في أماكن أن الناس إذا طال عليهم العهد نسوا، فالمؤمن الذي لا يذاكر كتاب ربه لا يذاكر العلم، لا تمر عليه موعظة، لا يمر عليه حديث تصيبه الغفلة بطول العهد، والله المستعان. نعم. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني. فقال في سورة طه، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، اعتذار هارون، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، لو أخذت الذين لم يعبدوا العجل واتبعناك وتركنا هؤلاء، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فاجتهد هارون عليه السلام في البقاء حتى ينظر ماذا يقول موسى عليه السلام له. نعم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا سبق التدليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. نعم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. بيّن هنا كثرة كلماته في قول عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، فبين رب العزة هذا الميثاق في قوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. لماذا؟ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعم. بكرة إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم. تفضل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هنا أقوال، منها أنهم قالوا ذلك بلسان حالهم لظهور الأدلة، ونظيره إطلاق شهادة لسان الحال قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، حالهم تشهد على كفرهم ويزعمون أنهم يعمرون مساجد الله، هذا معنى. وأشهدهم على أنفسهم الأدلة، ظهور الأدلة بلسان حالهم. كذلك سلمكم الله القول الآخر، ثاني الأقوال بلسان المقال، لما خلقهم في سورة الذر أخذهم من ظهر أبيهم آدم على سورة الذر وأشهدهم فشهدوا بلسان المقال. طبعا الذين قالوا بلسان الحال قال لأن لا أحد يتذكر لسان المقال، والذين قالوا بلسان المقال الناس نسوا، هكذا خلق الإنسان ضعيف ينسى، فذكرهم رب العزة بهذا الميثاق بالرسل، فلا يكفي الميثاق الأول لتعذيبهم حتى تأتي الرسل فتذكرهم بهذا الميثاق. القول الأول الذي هو بلسان الحال هناك عليه تعقب، فما في السماوات والأرض من غرائب صنع الله عز وجل دالة أنه الرب المعبود وحده، وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو لم يأتهم نذير. والآيات يعني لسان الحال وشواهد الخلق والسماوات والأرض يعني على القول الأول تكفي أن تكون للتعذيب، لكن عندنا أدلة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن كذلك هذا يمكن أن يتحقق على القول الثاني بلسان المقال، إن ما أحد يذكر أنه تكلم إلا من قال أن هذه الفطرة وجاءت الرسل تبين ذلك الفطرة. والله أعلم، الله أعلم. السنة تدل على القول الآخر، على من يصحح أحاديث أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم في سورة الذر فأخذ عليهم الميثاق، تدل على القول بأنه ميثاق قولي. نعم تفضل. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. كذلك هذا المثل الخسيس الذي آتاه رب العزة آياته فانسلخ منها كالكلب، ورب العزة يضرب أمثال مثل هذا، مثل الذباب، العنكبوت يضرب. فالعبرة بالمثل ليس بما يعني الخس في ما ذكر. نعم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ففيها يلحدون في أسمائه جاءت بتهديدين، ذروا فهذا للتهديد، الأخرى سيجزون ما كانوا يعملون. وهدد الله عز وجل الذين يلحدون بأنهم لا يخفون عليه، لا يخفون علينا. فكانوا يسمون اللات من اسم الله عز وجل، الله العزة من العزيز. نعم. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فوقت الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، من الآيات الأخرى، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. نعم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فلم يكن يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. من الآيات كذلك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. كذلك ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، والخير هنا المال. نعم. وقيل المراد بالخير فيها العمل الصالح والصحيح الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم مستكثر جدا من الخير الذي هو العمل الصالح. فأعلم يعني إلا استكثرت من الخير المال. نعم. وجعل منها زوجها ليسكن إليها. كذلك قول الله عز وجل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه الزوجة. نعم. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فقيل في الآية وجهان من التفسير، قيل أن حواء كان لا تحمل فجاء الشيطان فقال لن تحملي حتى تعبديه بعبد الحارث، فلما آتاهما صالحا فقال سمى يا عبد الحارث. هذا خطأ، هذا الوجه خطأ والحديث لا يصح، لأن رب العزة آدم ذكر ذنب الأكل من الشجر، لو كان وقع في الشرك لذكر هذا الذنب، لكن المقصود ذرية آدم، ذرية آدم، وإنما ذكر بالتثنية لأنهما أصل لذريتهما، أصل لذريتهما. يقولون هذا من الكلام على الأصل إلى الكلام للجنس، انتقال، انتقال، مثل الآية التي فيها ذكر النجوم، وذكر رب العزة أن فيها رجوم، رجوم، ليس النجم كله يرجم، يرجم جزء من النجم، كذلك هنا. نعم. فالشرك، الشرك واقع في بعض ذرية آدم وحواء وليس فيهما. نعم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهنا شيطان الجن يعامل بالاستعاذة لا يعامل باللين، شيطان الإنس يعامل باللين ويؤخذ بالعفو إذا كان هذا نافع والإعراض، أما شيطان الجن لا منجا لك إلا بالاستعاذة، وشيطان الإنس استعمل الاستعاذة لكن تستطيع أن تلاينه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في شيطان الجن بيّن هذا الذي ذكرنا في موضعين آخرين، الرفق ادفع بالتي أحسن. كذلك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني أن إخوان الإنس من الشياطين يمدون الإنس في الغي، كقوله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر مثال من أجل الوقت. نعم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. خمسة أقوال في الأنفال، قيل ما شذ عن الكافرين وانتقل للمؤمنين كالفراس وكذا، هذا اعتبر في، وقيل المراد به الخمس، قيل به خمس الخمس، قيل أنها الغنيمة جميع، قيل المراد بها أنفال السرايا خاصة، كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجيش سرية ثم ينفل الإمام لبعض السرايا. وورد في الحديث في غزوة بدر أن سعد بن أبي وقاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم سيفا ذا الكتيفة، سيف يسمى ذا الكتيفة، فقال اطرحه في الغنيمة، ثم رب العزة جعل الأنفال له يصرفها كيف يشاء، قال اذهب فخذ سلبك الآن، فرب العزة مكنه من الأنفال. المهم الأنفال هي التي بينها رب العزة في سورة الحشر، لم يوجف عليه المؤمنون بسيف، خاف المشركون فسلموا كما حصل لبعض اليهود. أما الغنيمة فهي تقسم بين الجيش، وللنبي صلى الله عليه وسلم خمس كما ذكر في التقسيم في الآيات. نعم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فصرح رب العزة في مواضع أخرى بزيادة الإيمان، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، هذا على سبيل الاستهزاء من المنافقين، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وهكذا. إذن تدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص الإيمان أيضا، بما أنه يزيد ينقص. نعم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشيهم، هذا في بدر، في أحد كذلك غشيهم النعاس، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، حتى الصحابي يقول كان رأسي يخفق وأسمع فلان المنافق يقول لو كان لنا من الأمر ما قتلناها هنا، يسمع المنافق، المنافق ما كان أتى النعاس، أما الإيمان مع ما حصل لهم من القتل جاءهم نعاس، أمنة من الله عز وجل، أمنة. نعم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ذكروا من سببها أن قريش لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار الكعبة. لم أراجع الحديث لكن هكذا ذكر جمهور العلماء، وزعموا أنهم قطان بيت الله ويسقون الحجيج وكذا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم فرق الجماعة، ثم سألوا الله أن يحكم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهلك الظالم منهم، فيدل على أن هذا المقصود به الفتح، الخطاب لكفار مكة، قوله تعالى وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد، ويبين ذلك إطلاق الفتح بمعنى الحكم في آيات أخرى، على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. وقيل إن تستفتحوا للمؤمنين، تطلبوا الفتح أيها المؤمنون فقد جاءكم الفتح. نعم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أولادهم فتنة يختبرون بها، والمال كذلك فتنة، والأزواج، وأمروا أن يعفوا عنهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، يعني تلهيهم عن ذكر الله عز وجل، وأن من وقع في ذلك فهو الخاسر المغبون، من ألهته الأموال والأولاد عن الدين هذا الخاسر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثلاثة أقوال في فرقانا، مخرجا، نجاة، فصلا بين الحق والباطل، من أدلة على أنها مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن جعله مخرجا نجاه ونصره. لكن أكثر ما يأتي في القرآن الفرقان على معنى الفصل بين الحق والباطل، وأنزل الفرقان يعني فارق بين الحق والباطل، وهكذا آيات أخرى يعني ويجعل كذلك لكم نورا، نورا تميزون بين الحق والباطل، علما وهدى. نعم. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، لأنهم زعموا أنه أساطير الأولين وسبق الرد عليهم وتكذيبهم في ذلك. نعم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فأهل مكة في غاية الجهل حيث قالوا فأمطر علينا ولم يقولوا فاهدنا، لو قالوا فاهدنا لكان خيرا لهم، كجاء في آيات أخرى ما يدل على ذلك أيضا، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا يعني العذاب، ويستعجلونك بالعذاب، وكالأقوام السابقة هكذا كانوا يسألون. نعم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فنفى رب العزة الولاية للبيت عن الكفار وأثبتها للمتقين، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، سبق ذلك. نعم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير، والتصدية التصفيق، والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق التخليط حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمس فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإنه يخمس حسب ما نص عليه في الآية، حسب ما نص عليه الآية، وذكرنا أن ذلك مبين كذلك في سورة الحشر، يعني مصارف الغنيمة. نعم تفضل. أعيد الآية. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالآية تدل آية على النهي عن عدم الثبات، النهي عن عدم الثبات أمام الكفار، يعني اثبتوا اثبتوا، وأن هذا سبب للفلاح، فلا تولوهم الأدبار إلى قوله وبئس المصير. وفي الأمر بالإكثار من ذكر الله واذكروا الله كثيرا في أضيق الأوقات وهو وقت التحام القتال دليل واضح على أن المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال ولا سيما وقت الضيق. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم هذه قرأناها. تفضل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني نهاهم عن التنازع مبين أنه فشل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم تذهب قوتكم. نعم. والريح قيل الدولة، الدولة. نعم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب وقال لا غالب لكم اليوم من الناس إلى قوله إني بريء منكم، يعني الشيطان غر الكفار ثم خذلهم وخدعهم، وقيل أنه تمثل في سورة سراقة ابن مالك ابن جعشم سيد بني مدلج كأنها هكذا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، رأى الملائكة وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. هذه عادة الشيطان، إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. نعم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن نعم. الله سميع عليم، يعني إلا بسبب ذنب فيغير الله عز وجل، كقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك قيل أنها في محل عطف على اسم الجلالة، حسبك الله وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين، هذا قول. قول آخر بعض العلماء يقولون فيها محل خفض بالعطف على الضمير الذي هو الكاف، حسبك الله حسبك الله، فالمعنى يصبح حسبك الله أي كافيك الله، ثم يبدأ واو الاستئناف، تبدأ واو الاستئناف. ومن اتبعك وحسب كذلك من اتبعك، وهذا الذي يدعو عليه القرآن، فلم يأتي الحسب إلا من الله عز وجل. ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، كذلك قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، الكفاية هي الحسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. هكذا آيات تدل على هذا المعنى. فإن تولوا فقل حسبي الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فاختلف العلماء في هذه الآية، هل جاء في القرآن ما يبين مراد منها أو لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها بينتها آيات المواريث، آيات المواريث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يوجد اختصار أكثر من كذا، إن شاء الله جيد، ماشيين جيد الحمد لله. نعم. إلا الذين عاهدتم من المشركين. بداية البسملة، اختلف العلماء في التوبة، لماذا لم تكتب سورة التوبة قبلها بسم الله الرحمن الرحيم؟ قيل أن البسملة أمان والتوبة جاءت بالسيف، وقيل وهذا قول ضعيف أن عادة العرب إذا أرادت أن تنقض العهد لا تكتب بسم الله، فرب العزة أمر نبيه أن ينقض العهد مع الكفار فلم يكتب بسم الله، وهذا قول ضعيف. وأقوال هو الشيخ يرجح ما حصل، ما قال عثمان لابن عباس لما سأله لما لم تكتبوا بسم الله، قال نزلت سورة الأنفال أول ما نزل، والتوبة من آخر ما نزل، ولم يبين لنا رسول الله هي منها أو ليس منها، وقصتها شبيهة بقصتها، فجعلناها مع السبع الطوال ولم فصلناها عنها ولم نكتب بينهما بسم الله. يقصد إن كانت هي منها فليس هناك بسم الله، وإن لم تكن منها هناك فاصل بينها صورة مستقلة. فالله، لكن هذا الحديث يعني يضعفه بعض أهل العلم. ثم ذكر فوائد من هذا الحديث، من هذا الحديث لكن ضعيف، لن نقرأ الفوائد. نعم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، يعني إلى قوله أربعة أشهر، وهذا الظاهر من عموم جميع الكفار، جميع الكفار، فمن ليس له عهد لا إشكال فيه، من كان عهده دون أربعة أشهر لا إشكال، لكن يستثنى من كان له عهد أكثر من أربعة أشهر، هؤلاء أمر الله عز وجل أن يوفى إليهم العهد. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. والبراءة فيها أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف في المسجد مشرك، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نعم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قيل مبدأها الزهري، كأنه الزهري قال عندكم من شوال وآخره انسلاخ المحرم، لا أدري من شوال إلى انسلاخ المحرم. نعم، أي أربعة أشهر صحيح. وقيل من يوم النحر، وهذا ظاهر الآية، ليس من شوال، لأن الناس قبل أن ينذروا يعني عندهم عذر، لكن النداء بدأ من يوم النحر، فمن هنا تبدأ أشهر التسيير أو المهلة. وبعضهم قال هي الأشهر الحرم الأربعة. نعم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فهذا يدل على أن من نقض العهد جاز قتاله، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. نعم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ذكرنا هذا المقصود به أشهر الإمهال، من يوم النحر أشهر الإمهال، أجلناهم أربعة أشهر. والعود يقول عود العهد على مذكور أولى من مقدر، يعني الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم قتالهم فيها وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم، فعود العهد إلى مذكور أولى من مقدر. والأشهر المحرمة الأربعة تلك سيأتي بيانها بإذن الله. نعم. وهموا بإخراج الرسول، وهموا وهم أخرجوه فعلا يخرجون الرسول. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فموضع آخر رب العزة بين بأن الاتصاف بوصف الإيمان مانع من موادة الكفار ولو كانوا قرباء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فما ذكرت ماذا أصابهم؟ فذكر إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، هذا تفصيل، وصرح الله عز وجل بأنه تاب عليه، تاب على من تولى يوم أحد وتاب على من تولى يوم حنين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم في غزوة حنين. نعم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يؤدون زكاتهما. فالزكاة مطهرة، مطهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فما دام الزكاة مطهرة هذا يدل على أنه حلال بقاؤها، ثم آية المواريث تدل على جواز إبقاء شيء من المال للورثة، فمن قال أنه لا يجوز يعني كنز الذهب والفضة ولو مع الزكاة يعني هذا غلط. نعم. انفروا خفافا وثقالا. طيب، بعضهم قال في قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم أن هذا سلمكم الله منسوخ هذه الآية، والذين يكنزون الذهب والفضة منسوخة بآيات المواريث، لكن هذا غلط، غلط. لكن حديث كيتان النبي صلى الله عليه وسلم وجد عند رجل شيء من الذهب، قال كيتان دينار، وجد عنده ديناران قال كيتان، فهذا الحديث بسبب أن من أهل الصفة تظاهر بالفقر وهو ليس فقير، هذا معنى الحديث وليس يعني منع كنز الذهب مع تأدية الزكاة. نعم. قرأت الآية؟ انفروا خفافا وثقالا. فلا يخفى في هذه الآية كريمة من التشديد، حتى بعض الصحابة قال لا أرى ربنا إلا يأمرنا، وكان شيخ كبير، قالوا قد عذرك الله عز وجل، انفروا خفافا وثقالا. لكن رفع هذا التشديد ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. إنما الصدقات، فهذه مصارف الزكاة. بعض أهل العلم قال الرقاب المكاتبون، مكاتبون، لكن ابن عباس قال الرقاب أعم من المكاتبين. لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة. نعم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فله عذاب أليم وملعون في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نعم. يحذروا، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، أن تنزل عليهم سورة، إلى قوله ما تحذرون. فسورة، رب العزة ذكر سورة تفضحهم، تفضح أهل النفاق وما تنطوي عليه أنفسهم من الخبث. وذكر في موضع آخر أنه فاعل ذلك. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولتعرفنهم في لحن القول، هذه بينت فضيحتهم. يحسبون كل صيحة عليهم، هذه من علاماتهم وفضحهم. نعم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فما وجدوا شيء ينقمونه وينتقدونه إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما فتح على نبيه. فهل هذا نقص؟ وهل هذا لا؟ فلا يوجد شيء يحتمل أن يعاب أو أن ينقم بوجه من الوجوه. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل هذه نقمة؟ لا. نعم. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فبينت في آيات أخرى وقودها الناس والحجارة، كلما نزاعة للشوى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يصب من فوق رؤوسهم الحميم كالمهل يشوي الوجوه. آيات. نعم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. فعاقب رب العزة، إلى قوله الخالفين، عاقب رب العزة الذين تخلفوا من غير عذر أنه لا يؤذن لهم في الخروج مع نبيه. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، إلى قوله كذلك قال الله من قبل، يعني أنكم لن تتبعونا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهذه عقوبة لمن لا يستجيب للأمر الواضح من أول مرة، يتكبر. نعم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. استأذن الأغنياء من المنافقين في التخلف. ومن صفات الشاكين كذلك إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. نعم. وبين في موضع آخر شدة جزعهم. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، عندهم جزع. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرب العزة بيّن في هذه الآيات بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين أنهم داخلون معهم في رضوان الله عز وجل. عندنا آيات أخرى تدل أنهم يشاركونهم في الخير، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم كذلك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فرب العزة رضي عنهم في هذه الآيات صرح. وهذا دليل قرآني صريح في أن من يسب المهاجرين والأنصار ويبغضهم أنه ضال مخالف لله عز وجل. نعم. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فهناك من الأعراب ومن أهل المدينة من أهل النفاق لا يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظير ذلك عن نوح عليه السلام قال وما علمي بما كانوا يعملون. فالأنبياء لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله عز وجل. رب العزة أعلم نبيه بعض أسماء المنافقين وأخبر بهم حذيفة. نعم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلم يبين هنا هذه الموعدة ما هي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورب العزة لما أخبر هنا بكمال الرسول في الشفقة قال عنه كذلك لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. كذلك ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله. هذا الرسول نعمة رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فأمره أن يتوكل عليه وامتثل سيد المتوكلين بذلك. يقول رب العزة هكذا عادة الأنبياء يتوكلون على الله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. نوح عليه السلام إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم. وهكذا جملة الرسل. نعم. والذين كفروا لهم شراب من حميم. وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخرى. حميم آن يصب من فوق رؤوسهم. سبق من فوق رؤوسهم الحميم كالمهل يشوي الوجوه. سبق. نعم. وأخبر رب العزة أن هناك صديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. الغساق يسقون من الحميم الغساق. هذا فليذوقوه حميم وغساق. صديد أهل النار. والحميم هو الآني البالغ في الحرارة غاية الحرارة. والمهل دردري الزيت. نعم. وتحيتهم فيها سلام. فيسلم بعضهم على بعض يسلمون على الملائكة الملائكة تسلم عليهم. تحيتهم يوم يلقونه سلام. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. الآيات. فمعنى السلام الدعاء بالسلامة من الآفات. والتحية معنى التحية مصدر حياك الله بمعنى أطال حياتك حياك الله. نعم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فكذلك في آيات أخرى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو. في حال فقط الشدة يدعو. ورب العزة استثنى من هذه الصفات الذميمة أهل الإيمان إلا الذين صبروا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. الاستثناء إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ليس حالهم هكذا. نعم. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فيفهم من ذلك أنه من عند الله عز وجل التبديل. وإذا بدلنا آية مكان آية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ففي حجة واضحة على كفار مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبث عندهم 40 سنة، سموه الأمين. أبو سفيان شهد بذلك عند هرقل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل مقالته ذلك؟ قال: لا. نعم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، إلى قوله لقوم يتفكرون. فضرب الله عز وجل مثل في هذه الآية الكريمة، المثل للدنيا بالنبات الناعم المختلط بعضه ببعض، وعما قليل ييبس هذا النبات، كذلك الدنيا، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. نعم. ويوم نحشرهم جميعا، فبين رب العزة أنه لم يغادر منهم أحد، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. نعم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو يعني تخبر وتعلم ما أسلفت، ما قدمت من خير أو شر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، هذا معنى يوم تبلى السرائر، تظهر السرائر ويأخذ كتابه. أما على قراءة تتلو، هنالك تتلو كل نفس، تتلو إما بمعنى تقرأ كتابها، أو أن كل أمة تتلو ما عبدت. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج. فإلى قوله فقل أفلا تتقون. فالكفار يقرون بأن الله مدبر رازق خالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهكذا. فهم الآيات صريحة باعترافهم بالربوبية، لكن لا يكفي الاعتراف بالربوبية، لكنهم أشركوا في الألوهية. أما تجاهل فرعون عن الربوبية فلا عبرة به. قال لقد علمت، يعلم أنه كاذب، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق، إلى قوله فأنى يؤفكون. فأنى تؤفكون. فالآية تدل بأن الشركاء التي يعبدونها لا قدرة لها على فعل شيء، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ والآيات في مثل ذلك كثيرة. ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على شيء مع من بيده الخير كله متصرف، لا تصدر ممن له عقل، لذلك هم يعترفون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك. يقول رب العزة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فيه الحق من العقائد والحلال والحرام الأحكام. نعم. وتحدى رب العزة فصحاء العرب أن يأتوا بمثله. نعم. بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولما يأتهم تأويل والتحقيق أن تأويله هنا وقوع حقيقة ما يؤول إليه يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. حقيقة وقوعه. بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. هذا تأويله وقوع العذاب عليهم. نعم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. براءة من أعمال الكفار القبيحة وإظهار لوجوب التباعد عنها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وإن كذبوك فقل لي عملي. قال بعض العلم منسوخة بآيات السيف، والظاهر أن معناها محكم، معناها محكم. البراءة مستمرة مستمرة بعد حتى نزول آيات الجهاد، البراءة مستمرة منهم. نعم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. فورد ساعة يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين. يعني الأمثل طريقة يختلفون، بعضهم قال عشر، أمثلهم وأقربهم يقول لبثتم ساعة أقل وقت، هذا أعقلهم فعلا. هكذا الدنيا. نعم. يتعارفون بينهم، يتعارفون يعرف بعضهم بعضا، لكن لا أثر لهذه المعرفة ولا تنفعه. لا يسأل حميم حميمة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. وقيل يتعارفون في وقت دون وقت، فعند الهول الأهوال العظيمة لا يتعارفون، والله المستعان. نعم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ذكر في مواضع كثيرة أسباب من أسباب الخسران. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا. كذلك من أسباب الخسران الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ومن يكفر به. كذلك أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والآيات كثيرة ولا ينجو منه إلا ما ورد في سورة العصر. الإيمان الخسران لا ينجو إلا من طبق سورة العصر. الإيمان العمل الصالح التواصي بالحق التواصي بالصبر. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خسران واقع على أنفسهم، وأخبر رب العزة أنهم يخسرون أهليهم كذلك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، ويشمل الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. خسر الدنيا والآخرة، ارتد وظن أنه سيجمع الدنيا فلم يأتي زيادة على كفره وارتداده، قالوا بعض أهل العلم. نعم. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. يعني بعض ما يعد الكفار من النكال والانتقام أو يتوفاه قبل ذلك، ورب العزة قادر عليهم، فإلينا يرجعون. فإنا منهم منتقمون، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. منتقمون. نعم. ولكل أمة رسول. كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا سبق بيانه. نعم. ف فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قيل أن عددهم 70 أمة، ورد في الحديث يحتاج مراجعة. أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. متى ذلك؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نعم. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمعنى ذلك مبين في آيات كثيرة، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. الأجل ثابت. نعم. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. وذلك عند معاينة العذاب وحضوره، لا يقبل منهم التوبة. أثم ما إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ويقول رب العزة: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فلولا كانت إلا يعني قوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. نعم. وصرح في مواضع أخرى بأن ذلك الذي قال موسى إنه سيبطله، اقرأها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، يعني يبطل سحرهم، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. نعم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني مبوأ صدق بين في آيات أخرى، وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وهذا سبب، ومشارق الأرض ومغاربها، وأورثنا القوم الذين كانوا، نعم، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وهذا سبق بيانه. نعم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلا ينفع وضوح أدلة الحق وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فقيل نفع ذلك في الدنيا فقط لا لقوم يونس، وهذا غلط، لأن الله عز وجل بيّن: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فرب العزة سماهم أهل إيمان، مؤمنين. نعم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وأوضح رب العزة على أن كفرهم واقع بمشيئته الكونية القدرية. ولو شاء الله ما أشركوا. نعم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فمن لم يهده الله فلا هادي له، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. آيات كثيرة في هذا المعنى. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ماذا خلق في السماوات والأرض؟ يعني تأمل لتعبد الله عز وجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم ينظروا، هنا فائدة، أولم ينظروا، حث لهم أن ينظروا قبل أن يأتيهم العذاب الأجل. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى، إذا تأخروا عن النظر والإيمان ربما يبادرهم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، والأجل يأتي بغتة، فهذا دليل على أن الأمر يقتضي الفور، دليل عند الأصوليين. نعم. وأن أقم وجهك للدين، يعني للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدع مع الله إلها آخر، هذا لا ينفعك ولا يضرك، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فحكم بنصره. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. ألف لام را، لماذا هذا يضجنا؟ ابتعد عنه قليلا. نعم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لا، ابقى على سابق، الآن زادت الضجة. نعم. إذن في سورة هود سلمكم الله، ألف لام را اختلفوا في الحروف الهجائية، لماذا أجل الشيخ هنا بيان معنا في سورة البقرة؟ قال لوضوح ذلك الارتباط، لاحظ، كتاب حكمة، ورجح الشيخ أن هذه الحروف كما رجح ابن تيمية التي يتكون منها القرآن، يتكون من ألف، من لام، من ميم، أحرف أنتم تتكلمون بها أيها العرب، لذلك لم يأتي سورة فيها حروف إلا وعقبها ذكر لكتاب الله عز وجل. وهنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وأكثر الآيات التي فيها الحروف هي مكية، مكية، لذلك اختار هذه السورة. نعم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فالحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها عبادة الله عز وجل، ألا تعبدوا إلا الله، فآيات هذا الكتاب فصلت من الحكيم الخبير لأجل أن يعبد وحده. نعم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الظاهر أن المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش، العافية في الدنيا، والأجل هو الموت. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا من الأدلة. نعم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فالسر كالعلانية عنده سبحانه وتعالى، فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر وما يعلن وما يسر، والآيات المبينة كثيرة في ذلك. تنبيه، ما أنزل رب العزة من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآية التي فيها بيان علمه سبحانه وتعالى. فمن أسرار هذه الموعظة الكبرى صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هو أن يبتليهم أيهم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثركم عملا. فأخبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ما زلت في درجة الإحسان، فإنه يراك، يعلمك، زاجر عظيم. نعم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما أدري هل حصل تقديم وتأخير هناك لأنه شرح أحسن عملا، لا أدري، أو هذه تلك الآية تابعة لما سبق، الله يحتاج تأمل. المهم أن رب العزة صرح أنه لم يخلق الخلق عبثا ولا باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، ولئن أخرنا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، مدة يعني من الزمن، أمة تطلق على الجماعة، هذا أكثر إطلاقاتها، من يقتدى به، كذلك الشريعة والطريقة أمة، إنا وجدنا أبانا على أمة، لكن المقصود بها هنا مدة. نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعطيه الله عز وجل جزاء عملي في الدنيا ليس له في الآخرة إلا النار. نعم، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فدليل هذه الآية أن هذا القرآن لا يكفر به أحد كائن من كان إلا دخل النار، وهذا دليل على عموم الرسالة مع أدلة أخرى سبقت. نعم، فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. فنهى رب العزة نبيه عن الشك، والخطاب لأمته وسبق ذلك. نعم، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وهذا سبق بيان أن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم، يضاعف لهم العذاب، يعني الذين صدوا عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. كذلك المتبوع الأتباع لكل ضعف. نعم، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فأوجه، وبعضها يشهد له القرآن في معنى هذه الآية، اختار ابن جرير ما كانوا يستطيعون السمع، أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع، ولا أن يبصروه إبصار مهتد، لاشتغالهم بالكفر إذ كانوا يجحدون بآيات الله. قول آخر وهو أظهر عند الشيخ الشنقيطي، إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم، والغشاوة على أبصارهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم الآيات، وذلك الختم ولكن على القلوب جزاء لمبادرتهم بالتكذيب باختيارهم أول مرة، بل طبع الله عليها بكفرهم. الثالث، ما كانوا يستطيعون السمع لشدة كراهيتهم للرسل، الآية يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكرهون، كذلك لا تسمعوا لهذا القرآن، جعلوا أصابعهم في آذانهم، وذكر أوجه أخرى منها ما كانوا يستطيعون السمع، يعني راجع للأصنام، ويضاعف لهم العذاب اعتراضية. نعم، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فهذا مثل للكافر، مثل بالأعمى والأصم، والمؤمن هو السميع البصير. نعم، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فقوم نوح هكذا قالوا، الأسافل اتبعوك الأراذل، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ونوح عليه السلام أخبرهم أنه ما كان ليطردهم، وما أنا بطارد الذين آمنوا. نعم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فنوح عليه السلام أخبرهم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة من ربي يقين ونبوة صادقة لا شك فيها وهذا من رحمة الله عز وجل أوحى إلي التوحيد والهدى ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وهذا المعنى صرح في آيات أخرى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. فنوح عليه السلام والأنبياء لا يسألون أجر وهذا الداعية عليه أن لا يسأل أجر على تعليم القرآن على الدعوة تعليم الحلال والحرام والعقائد إلا في حالة الاضطرار فيأخذ من بيت مال المسلمين لأنه من قبيل الإعانة. نعم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. نعم نفس المعنى. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. فمن كل زوجين اثنين وأمرهم أن يسلكهم فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك والإسلاك الإدخال فكأنها هذه السفينة مثل البيت وربما يكون فيها أعلى وفيها جوف يدخل فيه. نعم. وأهلك إلا من سبق عليه القول. ممن سبق عليه القول ابنه وامرأته في آيات ذكرت. نعم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فجريها على وجه الماء بسم الله وكذلك رسوها بسم الله وبين في سورة الفلاح التي هي سورة المؤمنون ماذا يقول فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله كذلك بين الذكر وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. نعم. وهي تجري بهم في موج كالجبال فإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية كالجبال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا سبحان الله بحفظنا كما قال رب العزة في فرعون أن الماء صار كالطود العظيم كالجبل. نعم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وأهلك المكذبين بالريح العقيم. نعم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا كذلك كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود أهلكهم عن آخرهم. نعم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما والبشارة بإسحاق ويعقوب. نعم. وقيل البشارة بما سيحصل لقوم لوط لكن الأول هو أقرب بشارة بإسحاق ويعقوب. نعم. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم فسمين كذلك وقربه إليهم آداب الضيافة عرضه عليهم بالأكل برفق ألا تأكلون نكرهم أنكرهم لعدم أكلهم أنكرهم. نعم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب فأقبلت امرأة في صرة صرة يعني ضجة وصيحة فصكت وجهها لطمت خديها أو لطمت وجهها وقالت عجوز عقيم. نعم. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ماذا حصل في المجادلة قال إن فيها لوط يعني كيف سهلكوهم سيهلك لوط وأهله قالوا سيهلك لوط وأهله. قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. نعم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. عذاب لا محالة، واقع لا مرد له، ذكر ذلك في مواضع. فلما جاءنا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. نتوقف هنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله. كيف الوقت؟ طيب.